فنفذ البحر ولا تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن Thank you. Oh, قال كذلك قال ربك هو واذكر في الكتاب مريم

Thank you. با أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها خط الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات الله البينات التي تلاها علينا ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطفاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربية والمقيم الناسبية مركز المنصورة الهندسة الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة الحاج شعبان عبد الخالق جميع طارق. اما مركزنا الفراش الحديثة حق السامع عز الرجال بالمحمودية وامير طارق. اسأل الله للفقيدة الرحمة ولا لا السبر والسلوان وللسادة المعزين وخالص العزاء.